بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوتي المشاهدين، أخواتي المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع برنامج السلام عليكم من قناة اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب من قلب غافل له. قال صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول عز وجل: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. قال: إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. قال أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي، نحن في هذه الحلقة مع الدعاء. وما أدراكم ما الدعاء؟ سأترك الحديث عن الدعاء وتعريفه وتصوير روعته وتصوير أهميته في بداية هذه الحلقة لأخينا الكريم فضيلة الشيخ عايض بن عبد الله القرني، فليتفضل مشكورا. تفضل يا دكتور. حياكم الله أبو أسامة، وحيا الله الأخوة المشاهدين. بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا أقول سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وكما تفضلتم، فإن من أعظم العبادات الدعاء، حتى قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ويقول عز اسمه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فأقرب ما يكون العبد من ربه حين يكون ساجدا وداعيا له جل في علاه. يقول عمر رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة لكني أحمل هم الدعاء. قال أهل العلم: معناه إنني لا أحمل هم الإجابة فهي على الله، لكن أحمل هم متى وفق أن أدعو الواحد الأحد ويسر لي هذا الأمر. إذا علم هذا فاعلموا أن أقرب الطرق إلى الله هو الدعاء. وما دام أنك تدعو ربك فإنك قريب منه جل في علاه. حتى يقول بعض العلماء: على كثرة دعاء العبد لربه تزداد منزلة منه جل في علاه، وأكثر الناس دعاء لله وأعظمهم إيمانا، كما كان سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، فإنه فوض أمره إلى الله وكان يدعوه في كل مكان، في مواقف الرغبة ومواقف الرهبة وفي مواقف الانتصار وفي مواقف الغلبة، فصلى الله وسلم عليه. وهناك مسائل أريد أن أبينها، أن الدعاء فيه دعاء مسألة ودعاء عبادة. فدعاء العبادة هو الذكر والثناء على الله سبحانه وتعالى وتمجيده جل في علاه، وهذا يسمى دعاء. كلا إله إلا الله، هذا في المجمل. وأما دعاء المسألة فهو مثل الطلب الذي: فرب اغفر لي، ارحمني، اهدني، عافني، افعلني. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: أكثروا، يعني قالوا: فإذا نكثر؟ قال: أكثروا، فإن الله أعظم وأكثر سبحانه وتعالى. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم دعوت ودعوت فلم يستجب لي، ولكن ولا يقول فإن الله لا مكر له، ولا يقول إن شاء الله فإن الله لا مكر له، بل يعظ المسألة. وقال إنه ما من داع يدعو إلا له ثلاث: إما أن يستجيب الله له، أو يدخل له من الخير في الآخرة، أو أن الله يصرف عنه من السوء بقدر دعوته هذه. فالداعي على خير، الدعاء على خير، يعني على خير في أي وجهة كان. وأحب أن أنبه جميع المسلمين ألا يتم إحباط بعض الناس يدعو فيتأخر الإجابة فيظن أنه قد حرم وقد حجب وقد أغلق عليه الباب، وهذا ليس بصحيح. فإن اختيار الله سبحانه وتعالى لنا أحسن من اختيارنا لأنفسنا. أحيانا يكون المصلحة أن يتأخر عنك هذا الأمر أو لا تلبى فيه أو يدخر لك الخير أو يصرف عنك السوء، فالاختيار له سبحانه وتعالى. المهم أن يدعو المؤمن وأن يواصل الدعاء وأن لا يأس من روح الله سبحانه وتعالى وليستمر، يعني الدعاء في حد ذاته عبادة، حتى يقول أحد السلف والله إنه قد بورك لك في حاجة دعوت الله فيها كثيرا ولو لم تقضى. وقال بعض السلف والله إن ندعو الله في الحاجة فيفتح عليه من المعارف الإيمانية والمقامات العلمية، فأتمنى ألا تجاب المسألة لأستمر في الدعاء والمسألة لربنا سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم جزاك الله خير. يعني إذن مسألة الدعاء أيضا عبادة مهمة وأيضا فيها صلة بالله سبحانه وتعالى، والإكثار من الدعاء مطلوب كما قلنا في حلقة سبقت أن الإكثار من الذكر مطلوب. وهنالك مسألة شيخ عايض ألا وهي قضية فعلا يعني ملل الإنسان، يعني كثير من الناس يدعو مرة مرتين ثلاث مرات ويتوقع أن الاستجابة ستكون سريعة، بينما الله يحب عبده الملحاح، يعني كلما ألح الإنسان في دعائه لله سبحانه وتعالى كلما كان على صلة. أيضا حضور القلب وحضور النية والتوجه الحقيقي إلى الله في مسألة الدعاء، لأن أنا أريد أن أركز على هذه المسألة أبو عبد الله. كثير من الناس يدعو وقلبه غير حاضر. نعم. وقبل أن أنقل الحديث إليك في هذا الموضوع أذكر قصة، يعني هي روية أنا أذكر أنني قرأتها في حياة الحيوان الكبرى للدميري، وتعرف هو كتاب يجمع، لكن القصة فيها طرافة من حيث الدعاء وتوافق ما نقول عن حضور القلب الإنسان وصلاح نيته. أن موسى عليه السلام رأى رجلا راعيا يدعو الله عز وجل ويلح في الدعاء، فتقول الرواية إن موسى توجه إلى ربه وقال يا ربي لو سألني عبدك هذا هذه المسألة لأعطيته. نعم. لما رأى من، فأوحى الله إلى موسى إن عبدي يدعوني وقلبه عند غنمه. نعم. فهذه المسألة أبو عبد الله بودي أن نبلورها. سنأخذ أم شيماء من العراق ثم نتحدث في هذا الموضوع لأنه مهم جدا حضور القلب في أثناء الدعاء. تفضلي يا أم شيماء. تفضلي يا أم شيماء. أم شيماء نستمع إليك ونرحب بك من العراق. طيب إذا نواصل شيخ أيضا قضية حضور القلب. نعم. صح في حديث أن الله لا يقبل الدعاء من قلب ساهل له في حديث ابن مسعود. ينبغي أن يحضر الإنسان قلبه إذا دعا ربه، لأن الله يريد من العبد أن يدعوه بقلب حاضر ويعزم المسألة ويقصده جل في علاه. أما إنسان لسان تتحرك وقلب الله يعني كأنه منصرف عن الله عز وجل بقلبه. أنت ولله المثل أعلى، لو أتيت إلى ملك ملوك الدنيا وعرضت عنه ولم تعره انتباه وأخذت يعني تنادي رجلا آخر أو أنك وأنت تريد أن تقصده أو تتكلم له وقد عرضت بوجهك وعرضت بحضورك ما يقبل. صحيح. فكيف بملك الملوك؟ أيضا في مسألة الدعاء ينبغي أن يعلم أن الدعاء في حد ذات عبودية له كما قلنا، ولهذا يستحب أن يكثر الإنسان من الدعاء. لبعض الناس يظن أن في الأمور التافهة أو الصغيرة أنه ما يدعى. في سنن الترمذي يقول ادعو الله حتى في ملح الطعام، حتى في شسع النعل إذا انقطع، فإنه إذا ما تيسر لا ييسر الله. الآن حتى في الدراسة، حتى في الوظيفة، حتى في الحصول على الزوجة، حتى في قضاء الدين أقل، حتى في الطعام وتهيئته، حتى في مسألة أن يوفقك الله برفيق أو زميل صالح عليك أن تفتح باب المسألة، لأن الله جواد كريم لا يتعظمه شيء جل في علاه. ويحب الله سبحانه وتعالى الملحين، يقول الله يغضب إن تركت سؤاله، وترى ابن آدم حين يسأل يغضب. فالله يحب الملحين ويحب من يكثر، حتى يقول أحدهم لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من جود كفيك، ما علمتني الطلبة. الله. فحب الناس إلى الله أكثرهم مسألة، حتى يقول الله عن أوليائه وأنبيائه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا عابدين. فأريد من الإخوة جميعا أن يتوجهوا إلى الله بالرغبة والرهبة وأن يكثروا من الدعاء. في آداب أريد أن أذكرها. جميل. إذا سمحت جميل. منها الإخلاص وهو معنا دائما في كل عبادة. الأمر الثاني اختيار الدعاء الشرعي. طيب أبو عبد الله أم شيماء من العراق رجعت. نعم. ونواصل هذا الموضوع بالذات. نعم. آداب الدعاء. آداب الدعاء. بإذن أم شيماء تفضلي من العراق. السلام عليكم. عليك السلام. السلام ورحمة الله. تفضلي يا شيخ علي ما دمتنا. تفضلي يا أم شيماء كلمينا من الهاتف. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا عندي سؤالين. تفضلي. السؤال الأول، الزواج السنية من شيعي يجوز أو ما يجوز؟ جميل. والسؤال الثاني؟ السؤال الثاني أخبريني بالسؤال الثاني. السؤال الثاني، يعني بعض الناس يدعون أنه جهاد ويصفون الحرس الوطني والدية، هذا هم يجوز أو ما يجوز؟ جزاك الله خير يا أم شيماء، إن شاء الله تسمعين الآن حديثا حول هذا الموضوع. آداب الدعاء. جميل. لأنك انقطعت أنا في آداب الدعاء. أحسنت. فأنا قلت ثم إن شاء الله إن شاء الله نتكلم في الموضوع. نعم. منها الإخلاص كما قلنا، منها اختيار الأدية الشرعية أن لا يدعو بإثم ولا قطعة رحم، إنما يدعو الله سبحانه وتعالى في خير لا يدعو بشر. منها حفظكم الله أن يدعو الله بأسماء الحسنى وصفات العلى، فيقول يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، ونحو ذلك. منها لو كرر الدعاء ثلاثا فقد فعله صلى الله عليه وسلم، ويختار جوامع الدعاء ويترك ما سوى ذلك، مثلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم نسألك العفو والعافية، ونحو هذه التي الجامعة. منها أيضا أن يدعو لا يتعدى في الدعاء، فإن كما أخبر صلى الله عليه وسلم القوم سوف يأتون يتعدون في الطهور والدعاء الاعتداء، مثل التفاصيل التي ليست مهمة وليست مقصودة وما فيها من الإثقال والإملال. سعد بن أبي وقاص دخل واحد ابنه يدعوك أسألك يا ربي القصر الأبيض على يميني داخل الجنة، قال يا بني إياك والاعتداء في الدعاء، فإن صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سوف يقوم يعتدون في الطهور والدعاء، وهذا من الاعتداء. إذا دخلت الجنة فقد أمنك الله ما تخاف وأعطاك ما ترجو. نعم. فينبغي أن ندعو بمجامع الدعاء، جامع الأمور، جوامع الدعاء، جوامع الدعاء. عائشة رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم كان يستحب جوامع الدعاء. نعم، قالت عائشة، وكان يكرر صلى الله عليه وسلم ثلاثا. وقد نبه صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة، نذكر على سبيل المثال مثل حديث أبي بكر في الصحيح، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. قول لمعاذ في أبي داود، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قوله العباس في مسند أحمد، اللهم إني أسألك العفو والعافية. قوله في سنن الترمذي لشداد بن أوس، قول اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وسألك قلبا سليما، إلى آخر تلك الأدعية. بارك الله فيك. التي علمها. سنواصل لأن هذه أشياء مهمة، لكن معنا الأخ ناصر من السعودية. تفضل يا أخ ناصر. ناصر موجود؟ السلام عليكم. تفضل اسمعنا من السماعة يا ناصر. اي معك كيف الحال؟ حياك الله. سلامك الله. اقدر اكلم الشيخ هايل؟ تفضل. معك. كيف الحال الشيخ هايل؟ اهلا وسهلا حياك الله. طيب انا والله ما عندي سؤال، بس اني ابغيت اقول لك والله اني احبك لله. احبك الله الذي احببتنا فيه. وبعدين اذا عندك كتب او شيء تقدر تنصحني بها عن الدعاء وكذا. نعم الله يحفظك ان شاء الله. مشكور. الله يجزاك خير يا شيخ لانس. بارك الله فيك. بارك الله فيك أخي. أنا يا أخي ناصر أشكرك وأحبك الله الذي حبتنا فيه. وهناك يا أخي كتب عن الأدعية، ككتاب الأذكار للنووي، وكتاب حصن المسلم للشيخ الدكتور سعيد بن وهف القحطاني، وفي كتاب الوابل الصيب لابن القيم، وكتاب الكلم الطيب لابن تيمية شيخ الإسلام. هذه إن شاء الله ونحوها من كتب الحديث موجودة ومبسوطة، وفيها الدعاء الشرعي الثابت على الرسول عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك شيخ. أيضا كنت تكلم عن جوامع الدعاء، وتذكر أن الصحابة لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدعية متعددة فقالوا يا رسول الله دعوت بدعاء كثير لم نحفظه. فوجههم إلى أن يدعوا فيقولوا اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت كنت تتكلم في موضوع أسامة، تذكرتني بهذا. الصحابة لما كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون، ثم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعضهم يرفع صوته وبعضهم يخفض، قالوا يا رسول الله أربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناجيه؟ فأنزل الله قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالله قريب يجيب دعوة الداعي، حتى أنه يقول سبحانه وتعالى إذا نادى ربه نداء خفيا فإنه ناداه بصوت. وهذا الإخفاء في الدعاء يكون فيه ثمرات وفيها يعني محاسن، منها أنك إخفاءك للدعاء يدل على أنك مخلص في دعائك ما تريد إظهاره عند الناس، ومنها أنه أبعد عن التشويش، ومنها أنه ثقتك في أن الله يسمع ويقينك جعلك تخفض صوتك. ومنها أنه نعمة يقول قد يحسد عليها، لأنه من النعم الجليلة. الناس يحسدون الآن على نعم الدنيا، بين مع نعم الآخرة ونعم معرفة الله عز وجل وحب الله والدعاء والعبودية أعظم. فهذه يعني من بعض اللطائف في الباب. أحسنت، بارك الله فيك. يبدو أن معنا اتصال من الأخت فائزة من السعودية. تفضل يا أخت فائزة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. دكتور عبد الرحمن، مرحبا، الله يحييك. ارفعي صوتك يا فائزة. عندي رغبة في حفظ القرآن طلب العلم. نعم. يعني نفسي دائما أجاهد نفسي أني أحفظ القرآن أطلب العلم، يعني أنا متخرجة من جامعة أم القرى قسم أدب. جميل. خلاص؟ جميل. أنا بحاول إني أشغل وقتي في حفظ القرآن طلب العلم، بس يعني أحيانا ينضبط وقتي وأحفظ زي كذا، أحيانا الله يضيع الوقت عندي وما. بارك الله فيك. وصل سؤالك يا أخت فائزة. في شيء؟ دكتور يعني أنا لي كتابات أكتب مقالات أدبية زي كذا. نعم. تفتحوني كتب يعني دائما يعني أقرأ منها. والله بإذن الله. يعني كيف طريقة إني أحفظ، يعني أحفظ منها القرآن من كتب العلم إني أحفظ منها ولا كيف؟ بارك الله. لعلك الأخوة يزودونك بعنواني ورقم الهاتف وهذا نتحدث في عندهم من الأخوة الذين اتصلت بهم في الكنترول الآن، يعطونك إياهم يسمعوني الآن. بارك الله فيك أختي الكريمة. الأخت حريصة جزاها الله خير على حفظ القرآن والعلم. نعم. وتسأل عن العلم. العلم للرجال والنساء. نعم. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، فطلب العلم هذا مبذول ومطلوب من الجميع. وأرى أنك حتى حفظ القرآن فاتقوا الله ما استطعتم، ولقد يصنع القرآن الذكر في المدكر، يعني تحفظين على مهل ولا تستعجلين في الحفظ، وكرري ما تحفظين، وعلى قدر ما تستطيعين تحفظين، فإن الله سبحانه وتعالى يعذر عبده ويسامح عبده إذا ما استطاع. بعض الصحابة حفظ القرآن كله هذا أفضل، وبعضهم حفظ الثلث، بعضهم حفظ الربع، على قدر ما استطاع. والتكرار فيه. وطلب العلم أيضا ميسر ما دام الأخت في الجامعة وتخرجت، فهو مسهل لها العلم الآن، وعليها أن تقبل على طلب العلم من الكتب الشرعية الموثوق بها، وسوف يبينها الإخوة من طريق الدكتور بإذن الله. وأيضا شيخ أيضا نحثها على الدعاء، لأننا نحن نتكلم على الدعاء. نعم. فهي إذا دعت الله أن ييسر لها الحفظ وحرصت على ذلك بإذن الله سيسر لها الأمر. أنا أريد يا شيخ يقول كان في أثناء الطلب يمرغ وجهه في التراب شيخ الإسلام تيمية، يقول يا معلم إبراهيم علمني الله، ويا مفهم سليمان فهمني الله، وقل ربي زدني علما علمنا سبحانه وتعالى كيف ندعوه. نعم. يدعو الواحد منا الرجل المرأة في زيادة العلم وزيادة الفقه في الدين. أحسنت، وهذا شيء جميل والله، وهي تجارب شخصية موجودة أنا متأكد عندك يا شيخ عايض وعند كثير من الأخوة. يعني عندما الإنسان يدعو الله أن يحفظ وأن يساعده على الحفظ، سبحان الله ييسر الله أمره في هذا. أنا أريد أن أقول للأخت أم شيماء إن البرنامج برنامج خاص بهذه القضايا التي نطرحها، وليس ببرنامج فتاوى فقط، عشان أيضا من أجل ألا تظن أننا قد أغفلنا أخت أم شيماء من العراق أننا قد أغفلنا اتصالها، لكن هذا البرنامج ليس مكانه مكان الفتاوى الدقيقة في مسائل الفقه وما يتعلق بها، ليس كذلك يا أبا عبد الله؟ نعم نعم. وفي في العصر في إقرأ برنامج خاص بالفتاوى اسمه فتاوى رمضانية، يمكن للأخت أن تتصل به، وهو في الساعة 4:30 عصر كل يوم من رمضان. إخوة المشاهدين عذرا أبا عبد الله، يبدو أن لدينا فاصلا، سنأخذ الفاصل ثم نعود للحديث مع أبي عبد الله حول مسألة الدعاء. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أبا عبد الله. نحن مع الدعاء. عائشة رضي الله عنها يروى عنها أنها قالت لابن أبي السائب لقد سمعت أنك تحدث الناس تعظ الناس، فقال نعم، فأوصته بوصايا منها عدم السجع في الدعاء، وقالت له إني أدركت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفعلون ذلك، وعدم التعدي والتطويل في الدعاء. وهذه مسألة يبدو أننا في عصرنا يا أبا عبد الله أصبحنا نرى منها شيئا عجبا. فهل هذا الذي يجري خاصة في دعاء التراويح ونحن في رمضان، وهذه الإطالة التي قد تتجاوز في بعض الأدعية عند بعض الأئمة ساعة إلا ربع، هل هذا مشروع؟ هل هذه من آداب الدعاء؟ والحق أبلج والباطل لجلج. تفضل يا أبا. أحسنت يا أبا أسامة. هذا من أهم الأسئلة خاصة في هذا الموسم هذا الشهر، وسبق لكم أن سألتم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز عن هذا في مقابلتكم القديمة. صحيح. وبين الشيخ أشياء من المخالفة للسنة في الأدعية التي تحصل الآن. يا إخوة أيها الأئمة، في هذا الشهر في العالم الإسلامي علينا نحاكم أعمالنا ودعانا إلى الكتاب والسنة. وأنا أرى يا أخي في بعض الملاحظات في الأدعية، منها التطويل كما تفضلتم، التراويح نصف ساعة وحين ثلث ساعة ثم يأخذ ساعة لربع في الدعاء. من الملاحظات أن الدعاء أكثر إنشاء، ما في طلب. اللهم إذا متنا ووسدنا اللحود وأكلتنا الدود وفارقنا الأصحاب والأحباب وجردنا من الثياب وسدنا التراب، هذا مقامات الحريري، ما هو الدعاء، ما هو المطلوب، بقي تقسيمة التركة وما أدريش. ثم تأتي الثالث التفاصيل، التفاصيل المملة الثقيلة التي تنبئ على أن هذا الإمام ما عنده من العلم الشرعي ولا عنده من الفصاحة. يا أخي الإسلام يحبذ اليسر والاختصار والبلاغة، فيقول لحفة اغفر لوالدينا ووالداتنا وعماتنا وخالاتنا والشباب والدعاة والمحتسبين ورجال الأمن وخفر السواحل والدفاع المدني، ما ترك شيء، ما ترك شيء انفصل، ولا ترك أعزبا إلا زوجته ولا عاطلا إلا وظفته. كلام شيء عجيب، عجيب, عجيب لا يجري. ثم منهم من يدمر بالدول الإسلامية، فإنه يقول في فلسطين، أنصر إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي الفلبين وفي الشيشان وفي أفغانستان، فإذا انتهى من آسيا بدأ بإفريقيا ثم بدأ مال على البلقان وعلى الدول الاسكندنافية. يا أخي هذا محراب الرسول صلى الله عليه وسلم. تحبس الناس ما عندك من البلاغة والإيجاز وأنت تدري أنه في موقف عظيم. ادع لجميع المسلمين واجمع الدعاء وكن على جوامع الدعاء حريصا. منها أيضا يا أخي تجد البكاء المتكلف، وذكر سماحة الشيخ في المقابلة نفسه. صحيح. نعم. يعني إذا غلبك البكاء صحيح، أما تتنهد شهيق وتجد في قراءة القرآن لا يبكي، لا شهيق وزفير، وتستدعي هذا بتكلف مع العلم أنك تمر بآيات عظيمة، لو يعني خطب الصخر تصدع ولو وجهت الحجر تفجع، ولكن العجيب سبحان الله لا تجده في القرآن. ويوم يأتي في الدعاء ويظهر التكلف. صحيح. ويظهر التباكي، وحتى يعيد الآية خمس مرات وكأنه يستثير ناس والعاونون تكفون يا الربع شدوا معنا عسى الله يجيب هذا البكاء، وعي لا يأتي. صحيح. ويحاول وتبوم حاولته بالفشل، ويعود من ثاني يفحط ويرجع ولا يبكي. يا إخوان اتقوا الله في المحراب، اتقوا الله في المنبر، عليكم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. وأيضا تفضلتم بالسجع، أعرف بعض الخطباء الآن عمة تصدق يكتب الأدعية من قبل رمضان وينقطها ويأتي فيسجع فيمسك الدال خمسة أسطر ثم الرأس. صحيح. يا أخي هذه صحيح. مقامات أدبية. أي والله. الدعاء المخلص يأتي من قلب ولدي الشرعية لا أبلغ منها. يا إخوان بالله عليكم، هل سمعتم أبلغ اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك ونحو ذلك. فأفصح الناس وسيد الخلق عليه الصلاة والسلام، وهو أعلمهم بما يحبه الله سبحانه وتعالى. أيضا من الملاحظات يا أخي أن بعض الأئمة يستجيش كأنه في معركة. حسنت. يعني اللهم أبد اليهود ومن هاودهم والشيعة والنصارى ومن ناصرهم، وما ترك أمة من الأمم إلا أعطاهم. صحيح. يعطي ذولا قذيفة وهؤلاء يعني في شهر رحمة إلا الله يهدي ضال المسلمين. نعم. الناس بالهداية والله يعيدهم إلى الجادة، ونسأل الله يبصرهم إلى الحق، ونسأل الله أن يريهم الحق حقا ويجزم اتباعه. نحن نريد من البشر أن يهتدوا، ما نريد الهلاك للعالم، تدمير في كل الأرض إلا هذا المسجد. الله لماذا هذا التجيش من هذا الدعاء، وهذا حتى أنك تسمع الجلبة وقال واجعلهم غنيمة لهم وغنيمة نعم. لنا ونسائهم سبي لنا وأموالهم في مدخراتنا. شيء عجيب. نسأل نعم. الله أن يهدي جميع العالم إلى نوره وإلى صراطه المستقيم، وأن يرد الضال، لأن مصلحتنا يا أخي في إدخال الناس الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم لعلي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وقد أرسله اليهود. هذا كلام مهم يا شيخ عايض، جزاك الله خير، وقد نعرج على بعض الأشياء في هذا الموضوع. لكن معنا اتصال الآن الأخ محمد من السعودية. تفضل يا أخ محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نشكر الشيخ على ذكرني على هذا البرنامج المهم في رمضان، كما نشكر الدكتور عازر رحمن على هذه المشاركة. بارك الله فيك. لكن يا حب الشيخ عايض دلنا على أفضل طريقة للدعاء والوقت أيضا الأفضل للدعاء، جزاكم الله ألف خير. بارك الله فيك. شكرا يا أخي محمد، جزاك الله خير على مشاعرك الطيبة. هو أفضل دعاء، أولا أوصيك بكثرة الذكر والدعاء، ولكن أفضل الدعاء في كل وقت وآن وأعظمه في مثل السجود كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، أقرب ما يكون المرء من ربه وهو ساجد، فأكثر من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، رواه مسلم عن ابن عباس. وأيضا في أدبار الصلوات كما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: لا تدع في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. في آخر ساعة من يوم الجمعة بين الأذان والإقام، بين يعني الأذان والإقام، دعوة ما ترد، دعوة الصائم وأنت في هذا الشهر للصائم دعوة ما ترد قبل الإفطار، الدعاء في السحر، الدعاء يوم عرفة، نعم، ونحو تلك المناسبات الشرعية، ولكنك تبقى داعي دائم لأن لله نفحات تعرض لها، فقد تأتيك ضحى أو تأتيك في الليل أو في دبر صلاة. أنت كن عبدا لله دائما وأبدا، وسبح مع هذا الكون الذي يسبح بحمد الله جل في علاه، ستجد الله سبحانه وتعالى معك، نعم. وإن كان طبعا مثل ما ذكر الشيخ في مواطن خاصة بالدعاء، الثلث الأخير من الليل، نعم، دعاء المسافر، يعني مجموعة مواطن يوصى بها، إنما الله سبحانه وتعالى مع الإنسان في كل مكان. مسألة مواطن استجابة الدعاء، أيضا الساعة التي في آخر يوم الجمعة، هذه من المواطن نتواصى بها لأنها مواطن فعلا يمكن تستجاب فيها الدعاء، وإن كان مثل ما قلت الله حاضر معنا في كل مكان وندعوه. أذكرني بأسامة، السلف كانوا يتواصون بساعة الجمعة قبل غروب يوم الجمعة، كانوا يجلسون في المساجد، كان طاووس وكان مجاهد بن جبر وكان عطاء بن أبي رباح يجمعون طلابهم ولا يشتغلون بشيء من الدروس وهم في علم، ويتجهون إلى القبلة يدعون الله. رجائي من الإخوة ساعة الجمعة هذه ولو ربع ساعة أو ثلث ساعة، هي ساعة زمنية يعني لحظات قبل المغرب، قبل المغرب أن تحرصوا قبل المغرب، ولو كنت في بيتك ما استطعت أن توقف الاتصال بالجوال بأي وسيلة أخرى بأي اجتماع، واتجه في الدعاء والذكر والصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، يقول أكثر عليه من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه تنبيه منك عظيم. وأيضا أطلب من الإخوة في أدبار الصلوات أن يكثروا من الدعاء بعد قبل السلام، فإنه موطن يستجاب فيه، ثم ليتخير كما قال صلى الله عليه وسلم قبل السلام، كما قال صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فليدعو الله. لأن بعد السلام يأتي الذكر الذي هو تسبيح 33 الحديث، نعم. فهذه من المواقف العظيمة، ورجائي أن يدعى الله بأسماء العظمى، لأن الله يحب، يقول العلماء أن تدعو بالاسم المناسب للموضوع: يا غفار اغفر لي، يا رازق ارزقني، يا رحيم ارحمني، يا معلم ابراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني، ونحو ذلك. تشتق الاسم، الطلب من الاسم ومن الصفه، وهذا يكون اقرب. وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في اثناء الدعاء، لان الله اكرم من ان يجيب على مساله ويترك الاخرى. فانت اذا قرنت دعاءك برسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاه عليه صلى الله عليه واجاب دعوتك، فنسال الله ان يغفر لنا ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم امين، اللهم صل على وسلم. قضيه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء هذه ايضا سنتحدث عنها، لكن بعد ما ناخذ الاتصال. الاخت رحمه من الامارات، تفضلي يا أخت رحمة من السماعة، تفضلي يا أخت رحمة، ننتظر. طيب، إذن الأخت رحمة انقطع الاتصال بها. هذه مواطن الاستجابة أيضا بين الأذان والإقامة، ورد بارك الله فيك، ورد في هذا أمور من بين الأذان والإقامة، يقول أهل العلم أن العبد متهيئ للصلاة ومقدم على طاعة، وبعد الصلاة لأنه أنتهى من فريضة ومن طاعة. ولهذا ابن تيمية يرى أن دعاء اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هو قبل السلام، يقول في الصلاة في دبر الصلاة قبل، حتى لو كان في الفريضة، حتى النافلة والفريضة. ولكن ابن حجر في الفتح، يعني هذه مسألة خلافية، يقول صحيح. لا، هو بعد السلام، وظن الظاهر أنه بعد السلام، لأن دبر الصلاة بعد شيء وأدبار السجود يعني بعد السجود، نعم. وهذه ما تضر إن شاء الله. ولكن المواطن الشريفة من الأماكن والأزمنة يجاب فيها الدعاء أكثر، مثل يوم عرفة، مثل في الحرم، مثل في السجود ونحو ذلك، كما ورد يعني، نعم. المحددة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يبدو أن الأخت رحمة من الأمارات معنا، تفضلي يا أخت رحمة، نستمع إليك. رحمة، نحن ننتظر أن نستمع إلى حديثك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كم مبروك عليكم الشهر. بارك الله فيك، الله يسلمك. إيش حالك شيخ عايد؟ أهلا وسهلا، بارك الله فيكم. الله يسلمك يا شيخ. كنت أبغى أسألك بخصوصنا إحنا النساء، يوم تكون عندنا فترة الدورة الشهرية في رمضان، كيف نستغل ما نقدر نقرأ القرآن؟ نعم. فكيف نستغل في الدعاء، في التسبيح، في الأذكار؟ في شيوخ يقولون ممكن نقرأ القرآن عادي. نعم، أحسنتي. تسمعين في أحد يقول لا فكيف؟ وضح السؤال. وضح السؤال وتسمعين الإجابة يا أخت رحمة. أخت رحمة، الصحيح من أقوالها العلم أن الحيض لا يمنع المرأة من قراءة القرآن، وهذا الذي أفتى به الإمام مالك وغيره من العلماء. وقال ابن تيمية لم يصح في المنع منع الحائض من قراءة القرآن حديث عنه صلى الله عليه وسلم. بل من قراءة القرآن بالمصحف؟ حتى بالمصحف. بالمصحف. لأنه يقول ابن تيمية حتى لو خافت الحائض أن تنسى القرآن يجب عليها أن تقرأ. ومس المحدث المصحف لا يصح في حديث، حتى حديث لا يمس القرآن إلا طاهر فيه اضطراب. وقالوا طاهر يعني مسلم، لأنه يقول سبحانه وتعالى لا يمسه إلا المطهرون، يقول المسلمون، لأنه لو أراد التطهر لقال المطهرين، كما قال سبحانه الله يحب التوابين ويحب المطهرين. فالمسألة أن تقرأ القرآن وانت حائض لا بأس، وتذكرن الله كثيرا ولا حرج في ذلك. بارك الله فيك. يبدو معنا الأخ يوسف من ليبيا، تفضل يا أخي يوسف. يوسف تفضل يا يوسف، نستمع إليك، كلمنا من الهاتف بارك الله فيك. أخ يوسف. ألو. نعم نعم تفضل. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ألو معلش من الشيخ عايز أطرني لو سمحت. تفضل تفضل، هذا معك. الشيخ عايز أطرني معك. ألو ترى بنقطع عليك الآن يا يوسف لأن السلام ثلاث مرات وبعدين ينتهي. جزاك الله خير، لعلنا إن شاء الله نلتقي بك في لقاء آخر. الأب عبد الله فيه مسألة مهمة في قضية الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو أفضل الدعاء ما كان مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يمكن الأدعية المأثورة لو جمعها الأئمة كما تحدثنا من قبل في الصلاة كم تأخذ؟ يعني أتوقع 10 دقائق يعني، وفيها كل الخير. وقد جمعت في كتيبات أيضا الله يحفظك دعاء القرآن، الآيات التي فيها دعاء القرآن، ودعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والدعاء الذي علمنا ربنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا منادي ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. الآيات، فالقرآن والسنة كفيلة بأحسن الدعاء وأفصح الدعاء وأبرك الدعاء. صحيح. لكن المشكلة يا أخي، وقد نبه العلماء، أذكر سماحة الشيخ كان نبه نعم، العثيمين نعم، لكن ما استمر أيضاً. يعني أصبح الآن مباراة بين المساجد، وأصبح في تعقيد، وأصبح في نوع من من من الإخراج والدبلجة لهذا الدعاء ولفت الانتباه في الناس وصراخ بهذا الدعاء. الله يدعى باحترام وتقدير وخشية، حتى تجد بعضهم يصرخ في المسجد يا رب يا رب. صحيح. وينادي. صح. ادعوا ربكم تضرعا الحديث الصحيح أبعيد فنناديه قريب. ادعوا ربكم تضرعا خفيا انه يحب المعتدين. الله. انت تنادي ملك الملوك الواحد القهار، ينبغي ان تخشع وان تتأدب وان تسكن، وانا يعني لا تتكلف حتى البكاء. الله. انما ان غلبك فالحمد لله، فقد بكى صلى الله عليه وسلم وبكى الصحابه. في سؤال يا شيخ عايض، بعض هذا حديثنا الى الائمه. نعم. لكن حديثنا الى عامه الناس، يعني انا اذكر احد الائمه صليت معه في رمضان من رمضانات فنصحته، لأنه الحقيقة بالغ في الدعاء يعني تجاوز نصف ساعة، فقلت له يا أخي أولا عندك أخطاء في اللغة، وأنا أعتقد أن هذه تفسد عليك الموضوع. ثانيا يعني الحقيقة أدعية مثل ما قلت أنت، الأدعية المبالغ فيها. فالرجل استجاب لي جزاه الله خير. اليوم الثاني كان دعاء، قلت له لا أدعي المأثورة ترى فيها البركة، فكان دعاء جميل اليوم الثاني. اليوم الثالث فوجئت به بعد ذلك اليوم يعود إلى الدعاء الأول، فلما انتهى من الصلاة كلمت قلت يا أخي أنت البارح دعوت دعاء والله كان جميل، دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم ودعاء من القرآن. فقال لي زوجتي تصلي مع النساء، فقلنا لها كيف زوجك يترك ذاك الدعاء اللي كنا نبكي معه فيه وكذا. فالحقيقة اضطريت أن أرجع إلى هذا، فحبذا لو وجهت كلمة إلى عامة المسلمين، إلى النساء إلى الرجال الذين يعتقدون أن الإمام الذي يسجع في الدعاء ويطيل هو الذي يسير على الطريق الصحيح. ذكرتني يا أبا أسامة بكلام المجوزي في هذا الباب في الحمق والمغفلين في أدريتهم، يقول رجل سافر أحمق إلى بلد قريب فبدأ يدعو له، قال ما يحتاج المكان قريب يعني ما يحتاج دعاء. قال ولو أحمق قام يدعو كان عنده حمار مريض فمرض حماره. وابن جوزي إمام معتبر في هذا الباب، لكن أهل العلم يذكر القصص ولو كان فيها فكاهة لأن فيها رسائل وفيها فيها أثر عند الناس. قال فقام يدعو إن شاف الله حماره، فثم نذر لله إن شاف الله الحمار المسوم 7 أيام، فشاف الله فصام 7 أيام شوفي الحمار شوفي الحمار فصام سبعة أيام فلما انتهى من السبعة مات الحمار. قال والله إني أحتسبها من رمضان أحتسب السبعة فلما أتى رمضان غضب فأتى رمضان فصام 23 قال هذه السبعة للحمار موت الحمار. فيذكر في هذا يقول إن فيهم من الحمق حتى ذكر يقول من دعاهم بعضهم يقول يا دهر الدهارير ويقول يا ربي إن كان ما تجبني فأخبرني بعلامة أعرف أنك ما أجبتني. فجل في علاه لا إله إلا هو. ولذلك عذى يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر لنا صاحب الحمار في الصحيحين أو صاحب الناقة التي ضلت على طعامك اللهم أنت عبدي وأنا ربك فأسأل الله يتجاوز عنا. الناس فيهم يعني فيهما جهل بالسنة وينبغي أن نعلمهم يعلمهم الناس ويعيدونهم إلى سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. إذن الأفضل العودة إلى سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام في مسألة الدعاء لأن فيها تجاوزات كثيرة في هذا الزمن. أبا عبد الله نأخذ فاصل إخوتنا المشاهدين ثم نواصل حديثنا عن الدعاء مع أخينا الكريم الشيخ عايض. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. ويبدو قبل أبا عبد الله أن نتكلم في موضوع الدعاء نكمل ما عندنا نأخذ اتصال الأخت فاطمة من الإمارات. تفضلي يا أخت فاطمة. فاطمة تفضلي يا فاطمة مكلمينا من الهاتف بارك الله فيك. الأخت انقطع الاتصال انقطع اتصال الأخت فاطمة. الشيخ عايض لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين دعوة يونس ابن متى هل يمكن أن نعيش في ظلالها قليلا؟ أحسنت يا أبو أسامة على هذا السؤال العظيم وعلى هذه الكلمة العظيمة ونريد نأخذ منها وقت لنوجه الأخوة إلى هذه الكلمة حتى صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال كلمة أخي ذي النون يونس بن متى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ما قالها مكروبا إلا فرج الله عنه. صرح بعض العلماء بأكثر من 70 صفحة فيها من أركان العبودية ثلاث. الركن الأول الاعتراف بالتوحيد له سبحانه وتعالى. الثاني لا إله إلا أنت. الثاني تقديس الله وتنزيهه في أحكامه سبحانه وتعالى الشرعية والقدرية قال سبحانك. الثالث الاعتراف بالذنب والخطيئة أني كنت من الظالمين. ولذلك أبو إسحاق البيري يوصي ابنه الأندلس الشاعر ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذنون ابن متى إلى آخر ما قال في القصيدة. فالمقصود أن يقول وأكثر ذكره في الأرض دابة لتذكر في السماء إذا ذكرتها. هذه الكلمة العظيمة نجاه الله من ظلمات ثلاث بسببها فإنه كان في ظلمة الحوت وظلمة الليل وظلمة البحر الماء فنجاه الله لأنه قال أهل العلم بأنه ذكر التوحيد الذي أحب شيئا إلى الله فقال لا إله إلا أنت. ثم قدس الله سبحانه وتعالى لأن في الموقف حتى لا يتهم الله في قضائه قال سبحانك. ثم اعترف بالذنب والله يحب المعترفين بالذنوب. وفي هذه الكلمة أسرار عجيبة منها أن التوحيد حقه وهو الكمال له سبحانه والنقص حقنا وهو الاعتراف بالذنب. فأثبت الكمال والمدح والجمال والجلال لله وأثبت لنا النقص والتقصير والاعتراف بالذنب. منها أنه جمع بين الحقوق الثلاثة فإن من حق الله أن يوحد وأن يعبد سبحانه وتعالى وأن ينزع عن كل نقص يعني يذكر بالمديح ويذكر بالكمال وينزع عن النقص ففعله في ومن الحق أيضا أن نعترف بالعبودية لله ولا نمدح أنفسنا عند الله سبحانه وتعالى بل نقول يا رب ما نحن مخطئين نحن مذنبين نحن مسيئين فقال إني كنت من الظالمين. فلما فعل ذلك استحق بهذه الكلمة. ولذلك يرى الناس ورى الصالحون العلماء أن هذه كلمة الفرج وكلمة كشف الكرب وكشف الملمة من وقع في حبس في ضيق في دين في هم في كرب في غم. أن يوصي جميع المسلمين والمسلمات أن يكثروا من هذه الكلمة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فإن كلمة الفرج وكلمة اليسر خاصة إذا استحضر الإنسان قلبه عند قولها فيقولها من كان وراء القضبان ويقولها من كان على السرير الأبيض مريضا ويقولها من كان فقيرا ومهموما ومغموما وفي أزمة وفي مشكلة. فيا مسلمون كرروا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فما أعظمها والله من كلمة ما أعظمها. جزاك الله خير أبا عبد الله. نأخذ اتصال الآن من الأخ أبي محمد أو من الأخت أم محمد من الإمارات. تفضلي يا أم محمد. أم محمد السلام عليكم. السلام ورحمة الله. لا سمحت كنت بسأل الشيخ بخصوص أن بعض الأحيان الناس يدعون يقولون في الدعاء بجاه سيدنا محمد بحق لا إله إلا الله شو حكم هاي الأدعية؟ جزاك الله خير هذا سؤال مهم. هذا كما سمعت سمعت. شكرا يا أهل محمد. أهلا يا محمد. أما قول بحق لا إله إلا الله فقد معهم صحيح، لأن حق لا إله إلا الله عنده حق عظيم، وهذا من التوسل بصالح الأعمال، مثل الثلاثة الذين وقعوا في الغار والردم، يعني جات عليهم الصخرة وسدت باب الغار، فإنهم دعوا بصالح أعمالهم. فمثل حق لا إله إلا الله حق عظيم على الله سبحانه وتعالى. أما جاه الرسول صلى الله عليه وسلم فبعض أهل العلم قال هذا لم يعهد، وإلا فجاهه صلى الله عليه وسلم عند الله عظيم، وهو وجيه في الدنيا والآخرة بأبي أمي عليه الصلاة والسلام. لكن لو سأل السائل بحب للرسول صلى الله عليه وسلم أو باتباع له صلى الله عليه وسلم أن تغفر لي، فإن هذا من السؤال بالعمل، التوسل بالأعمال الصالحة. أما الجاه فأرى أنه يتوقف فيه، لأنه لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، وقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمر فهو رد، بل الأفضل منها كله أن تدعو الله بأسماء الحسنى والصفات العلى. أفضل من هذا كله أن تقول يا رحمن ارحمني، يا غفار اغفر لي، يا ستر استرني، ونحو ذلك. صحيح. وما دامت وردت الأمور بهذه الصورة، نعم، الدعاء الله سبحانه وتعالى، فلماذا ندخل أنفسنا في يعني، نعم، في إشكال. جزاك الله خير، وشكرا يا أخت محمد على هذا السؤال المهم، لأن هذه من الأشياء شيخ عايض التي تجري في حياة الناس، نعم، بلا شك، والتوجيه في هذا المسألة مهم. يبقى معنا موضوع أبا عبد الله من الموضوعات المهمة في مسألة الدعاء، المأثور من الدعاء. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل ومن البخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع، نعم، ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ويقول عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. نعم. هذا البيان النبوي العظيم كيف يمكن أن نتناوله في مسألة الدعاء؟ أولا من أين يطلب البيان إلا منه صلى الله عليه وسلم، ومن يستطيع أن يكون أفصح منه عليه الصلاة والسلام، الذي أفصح ولد آدم على الإطلاق. اللهم صل وسلم. حتى الزبير بن ملطف يقول ما بنى جملة من اللفظ إلا وابتلى اللفظ أمة من عفاء صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. ولهذا تجد فصحته صلى الله عليه وسلم وبراعته في دعائه لربه جل في علاه. حتى يا أبا أسامة أذكر الأخوة المشاهدين أنه لما قام صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول، كان يدعو في صلاة الليل يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيما الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يقول بعض الشراح أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال اللهم رب جبريل فإن جبريل كان يأتي بالوحي الذي فيه حياة الأرواح، نعم، وإسرافيل وميكائيل فإن ميكائيل يأتي بالقطر الذي فيه حياة الأبدان والنبات، وإسرافيل فإنه الذي ينفخ في الصور فتحيى الأرواح بعد موتها. فأتى بهذه الأمور لأن فيها من الحياة، ثم توسل إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء. أيضا يقول ابن عباس في الصحيح دعا صلى الله عليه وسلم في الليل قال اللهم أنت نور السماوات والأرض من فيهن وأنت لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض من فيهن ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض من فيهن ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض من فيهن ولك الحمد، أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. بالله هل يقول هذا الكلام إلا نبي؟ جلست يا أبا أسامة مع طلبة علم قبل 6 أشهر أو أكثر، فكنا نتحدث في أسرار سيد الاستغفار في صحيح البخاري، وكنا في المجلس والله الذي لا إله إلا هو لو لم يأتي منه صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث لدل أنه نبي من عند الله. يعني تصور في أمة أمية أمة عربية ما تعرف صيغة هذا الكلام ولا المفردات هذه ولا الجمل أن تركب كذا، فجأة يقول صلى الله عليه وسلم للصحابة دون أن يراجع كتاب ولا دفتر ولا ديوان ولا يحفظ، فجأة يقول للصحابة سيد الاستغفار أن يقول أحدكم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أي جمال وجلال. ابن القيم شرحه في ما يقارب 20 صفحة، يعني يوم تكلم مثل اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، فإنه ترى مثلا بعبودية الإنسان وبأن الله هو الخالق سبحانه وتعالى، وقارن بين التوحيد والاستغفار الذي هو يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فاستقيموا إليه واستغفروه. ثم قال وأنا على عهدك ووعدك. نعم. ما هو العهد وما هو الوعد؟ قال العهد الذي أنا على عهدك الذي أخذته على بني آدم وذريته أن نوحدك ولا نشرك به شيئا، ووعدك أنك وعدتني أنك تغفر لي إذا سألتك وإذا وحدتك، فأنا أطلب، أنا أقوم بالعهد وأنت عليك الوعد يا رب العالمين. لكن مقارنة بهذا اللفظ وهذا الجمال وهذا البيان الأخاذ الآسف وهذا التناسب وهذا التناسب وهذا يعني الإشراك في العبارة سبع وأنا على عهدك وعدك، ثم قال ما استطعت، فإن العبد مكلف بما استطاع، وقد لا يستطيع، قد يعني يضيق أو أنه يوهن أو أنه يضعف. ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعته، فإن ما استعاذ به إنما هو من السيئات ومن ثمار السيئات الوخيمة. فإن العبد وما يتألم من نفسه من شر ما صنعته، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي، فإنه يعود الإنسان بنظرين، بنعمة من الله وذنب من العبد. ولذلك يقول في كتاب الزهد لأحمد، يقول سبحانه وتعالى يا ابن آدم عجبا لك يا ابن آدم، خلقتك وتعبد غيري، ورزقتك وتشكر سواي، أتحبب إليك بالنعم وأنا غني عنك، وتتبغض إلي بالمعاصي وأنت فقير لي، خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد، فمن الذنب ومنه المغفرة ومنه النعمة سبحانه. فانظر كيف قال هذا، كان سيد الاستغفار، سيد الاستغفار. فقصدي أن هناك يا أخي من البلاغة، أقول لإخواني طلبة العلم والأئمة والخطباء، لماذا ما نكتفي بهذه الأدعية المأثورة المشرقة الفصيحة البليغة المأثورة عن معلم الخير عليه الصلاة والسلام، ونترك تكلفاتنا وتشقيقات العبارات وترقى بالنفس الحقيقة والتطور يا أخي والتكلف والإثقال على المسلمين. يقول أبو الحسن الندوي، وهذا لعله هو ما سنختم بهذا اللقاء بعد الله، أن الوقت انتهى. يقول أبو الحسن الندوي إني لأعجب كيف يغفل أدباء العرب عن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم لما فيها من البلاغة والبيان. بارك الله فيك أبا عبد الله، شكرا لكم إخوتنا المشاهدين، سنلتقي بكم بإذن الله في الحلقة القادمة. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.